هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ هم الشياطين هم مردة الجن، الشياطين هم مردة الجن، فالشياطين من الجن، نعم، لكنهم المردة منهم.